الطارق الشيخ احمد توفيق يتفضل مشكور. Thank you. وضرب لنا مثلا Oh, Yeah. هكذا قال سيد المرسلين لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. ثم كانت وصية سيد العالمين أن اقرأوا على موتاكم ياسين، ولما تيسر من خواتيم سورة ياسين تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد توفيق المقيم بمدينة القرين. أشكر لفضيلته ولجميع السادة زملائه القراء النجباء البلغاء فضيلة الشيخ عبد الله الشورى، فضيلة الشيخ السيد البدري، الشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ عبد الله عادل المعظمي.